بت أشكو إلى مولاي ما أجد. لقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يده. لبيك قد لبيت لك وكل من أهل لك. واختم بخير نعم.